بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. أما بعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الأطعمة وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سأل عن القنفذ فقال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا فهو كما قال. أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها. أخرجه الأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في قصة الحمار الوحشي فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنهما قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله تعالى عنه أن الطبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها. أخرجه أحمد وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ، والقنفذ حيوان معروف ذو شوك، فقال رضي الله عنه أو قرأ الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية. وقوله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي، أي لا أجد فيما أوحى الله عز وجل إلي من القرآن محرما، يعني شيئا محرما على طاعم يطعمه، إلا أن يكون ميتا، فالميتة محرمة لقول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة. ويستثنى من تحريم الميتة ميتة الجراد والسمك لقول الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس: صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. والدم المسفوح هو الذي يخرج من الذبيحة عند ذبحها، فهذا نجس ومحرم. وأما ما يبقى في العروق أو في جوف الذبيحة فهو حلال، ولهذا تقدم في حديث ابن عمر: أحل لنا دمان الكبد والطحال، أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، وهو الحيوان المعروف، فالخنزير محرم، أو لحم خنزير. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، يعني إنه نجس، وهذا يدل على أن كل نجس فإنه محرم. أو فسقا أهل لغير الله به، الفسق الذي أهل لغير الله به هو الذي ذبح لغير الله، كالذي يذبح للأصنام وللأولياء أو نحو ذلك، فإنه محرم لأنه لم يذبح لله عز وجل. فالمهم أن ابن عمر رضي الله عنهما استدل بهذه الآية على حل القنفذ، فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم القنفذ فحرمه. وهذا الحديث كما ذكر المؤلف ضعيف، ومن ثم اختلف العلماء في حكم القنفذ، فذهب بعض أهل العلم إلى حله وجواز أكله، لأن الأصل في الحيوانات الحل والإباحة، وهذا القول هو الراجح، أن الأصل في الحيوانات والحل والإباحة، ولا دليل على تحريم القنفذ، فمن اشتهاه أكله ومن لم يشتهي فليدع. أما الحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلالة عن لحومها وألبانها. الجلالة هي التي أكثر علفها النجاسة، فالحيوان الذي يتغذى على النجاسات أو أكثر علفه النجاسة يسمى جلالة. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أكل لحمه وعن شرب لبنه، يعني ما دام متصفا بذلك، لأن أثر النجاسة يظهر على اللحم ويظهر أيضا في اللبن. والحكم في الجلالة يعني الحيوان الذي يتغذى على النجاسات أنه يحبس عنها عن هذه النجاسات ويطعم الطاهر حتى يزول أثر النجاسة، وحينئذ يحل أكل لحمه وشرب لبنه. ومثل ذلك أيضا النباتات أو الثمر الذي يتغذى على النجاسات كالثمار أو كالشجر الذي يعلف بالأشياء النجسة، فإذا ظهر طعم النجاسة على الثمرة فإن حكمه حكم الجلالة، بمعنى أنه يزال عنه هذا السماد النجس ويجعل بدلا عنه سمادا طاهرا، فإذا تغير الطعم من النجاسة إلى الطهارة فحينئذ يكون حلالا. أما الحديث الثالث حديث أبي قتادة رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي للنبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه، وهذا يدل على حل حمار الوحش، وأن المحرم هو الحمر الأنسية والحمر الأهلية، أما حمار الوحش فهو صيد ومن الصيد. الحديث الرابع حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلنا منه، وهذا الحديث يدل على حل أكل الفرس والخيل، لأن أسماء رضي الله عنها قالت نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك فالله عز وجل قد علم، ولا يمكن أن الله تعالى أن يقر في شرعه ما أن يقر أمرا يخالف الشرع، ولهذا فضح الله عز وجل المنافقين مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم بهم، فقال عز وجل يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ومن ثم أخذ أهل العلم قاعدة في هذا الباب، وهي أن كل شيء فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة، لأنه إن كان النبي عليه الصلاة والسلام قد علم به فهو حجة بإقراره، وإن لم يعلم به فهو حجة بإقرار الله عز وجل عليه. وما ذهب إليه بعض أهل العلم من تحريم أكل لحم الخيل فقول ضعيف، لأن بعض العلماء حرم لحم الخيل استدلالا بقوله عز وجل والخيل والبغال والحمير لتركبوها، فقال لتركبوها ولم يقل لتأكلوها. والجواب عن هذه الآية والاستدلال بها من وجهين. الوجه الأول أن دلالة الآية على التحريم من باب دلالة الاقتران، لأن كون الله عز وجل ذكر الخيل مع الحمير والبغال وهي محرمة لا يدل على تحريم أكل لحم الخيل، لأن هذه الدلالة دلالة اقتران وهي ضعيفة عند المحققين من علماء أصول الفقه. والوجه الثاني أن قوله لتركبوها ذكر الله عز وجل أعم وجوه الانتفاع، فأعم ما ينتفع به بالنسبة للخيل والبغال والحمير هو الركوب، فركوب الخيل أكثر انتفاعا من أكلها، وكذلك أيضا يقال بالنسبة للحمر وبالنسبة للبغال. أما الحديث الذي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أكل الضب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على حل الضب. وأما امتناع النبي عليه الصلاة والسلام من أكله فقد علل ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله إنه ليس في أرض قومي فأجدني أعافه، فالكراهة والامتناع هنا امتناع شخصي وليس امتناعا شرعيا. وامتناع النبي صلى الله عليه وسلم وكراهته للشيء كراهة شخصية لا يدل على التحريم، ولذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم أكل الثوم والبصل وقال إنها شجرة خبيثة. لما قال ذلك قال الصحابة حرمت حرمت، يعني البصل والثوم، فقال أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله، ولكنها شجرة خبيثة أكره ريحها. فدل ذلك على أن ما كرهه عليه الصلاة والسلام كراهة شخصية لا يدل ذلك على التحريم. وأما الحديث الأخير حديث عبد الرحمن بن عثمان في أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الضفدع أو التداوي بها فزجر عن ذلك، فهذا الحديث يدل على تحريم أكل الضفدع لأنها من المستخبثات، ولأنها داء وليست دواء، لأن كل محرم لا يجوز التداوي به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، وقال عباد الله تداووا ولا تتداووا بالمحرم. فدل هذا على أن أكل لحم الضفدع أو أن الضفدع محرم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.